السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤالان. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لحلق رأس المولود، هل هناك يعني أثر لإخراج وزن الشعر ذهبا أو مشابه؟ ورد شيء ضعيف في هذا الباب لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ليس بفرض ولا واجب. نعم. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة للحديث 70,000 من أمتي يدخلون الجنة الذين لا يسترخون، هل هذا يعني منافي لطلب الدعاء من المشايخ؟ يعني إذا طلبت من الصالحين أن يدعو لي، هل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا استرقاء شيء والدعاء شيء آخر. وقد قال عدد من الصحابة لرسول الله: استغفر لي يا رسول الله. وقال عمر لأويس: استغفر لي يا أويس. وقالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: ادعو الله لنا بخير. وقالوا: يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. بعد اذنك يا شيخ، انا شغال محطة قرآن، بس الكتاب اللي انا شغال فيه اختلاط. تمام. والاختلاط ده مضايقني جدا يعني، وانا كنت شغال في عطارة، فالعطارة فيها معاملة مع النساء، بس انا يعني وقت بيجي العطارة ومتضايق من موضوع الاختلاط في الكتاب. يعني عفوا، هو كتاب انت المتحكم فيه او غيرك؟ لا، انا شغال عندي انا شيخ فتح كتاب على واسع. كتاب على واسع يعني كم البنين والبنات، كم اعمارهم؟ اعمارهم لحد تالت اعدادي. يعني ولد مع بنت وكلاهما في الصف الثالث الاعدادي يجلسان جنب بعض؟ ايه لا، فيها فتنة عليك، ابتعد عنها. يعني ابتعد عنها واشتغل في ده. وانصح هذا الشيخ، قل له اتق الله في البنين والبنات. نجحته كتير بس يعني علم الله، انت ما تبقاش متشدد. لا ده هو وكذبته كتير يعني. لا، شيخ متسيب. البنات جاءت تعلم القرآن ولا جاءت تعلم الغزل؟ حتى الأطفال وانا بحفظهم بلاقي الأطفال البنات نفسها بتميل جامد يعني، وبتبقى متعلقه بيا جامد. فانا حتى الاطفال يعني انا خلاص انتهى الامر. على من تجب زكاة المال من الأقارب؟ على الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم. حديث المائد في البحر لو أجد شهيد لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. نعم تفضل. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. ماذا يفهم من هذا؟ هل وجود النبي صلى الله عليه وسلم لذاته أمان للأمة أم استبقاء سنته بيننا والتمسك بها؟ الظاهر أن العذاب المراد هنا العذاب العام، كالعذاب الذي نزل على قوم لوط مثلا، كالعذاب يوم الظلة الذي نزل على قوم شعيب، والله تعالى أعلم. ومن العلماء من قال: من حمل هذه على أثناء وجوده عليه السلام بمكة. لو حضرتك أردت أن أطرح هذا المعنى يوم الجمعة غدا بمشيئة الله، من باب أنني أقول للناس التمسك بالسنة أمان. طبعا في حديث رسول الله، لا تطرح بهذه، صح التمسك بالسنة أمان، لكن في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: أنا أمان لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، ما طلعوا النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمانة لأمتي من بعدي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. نعم. بمعنى قريب من هذا المعنى. نعم سيدنا. طبعا لكن عموما إذا أردت أن تطرح الخطبة، يكون موضوع الخطبة أن التمسك بالكتاب والسنة سبب في دفع البلاء عن الناس، ستجد مادة خصبة كثيرة جدا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويتعكم متى حسن لأجل المسمى. نصوص كثيرة. نعم سيدنا. أنا ما حملني على الاتصال غير أني يعني شفاء لأي سؤال فاسألوا أهل الذكر، وخفت أن أتكلم بكلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سلم. جنب التوحيد بشيء يعني. ربنا يحفظك وسلمك. شكرا. تقول: لو اشتريت ذهبا لابنتي هل يجب أن أشتري لأولادي الصبيان مثلها لهم؟ هذه أشياء مسببة، هبات مسببة، والمعروف لدى الناس أن المرأة تكرم ابنتها بذهب أو الأب يكرم ابنته بعض الذهب. احتياجات البنات قد تختلف عن احتياجات البنين، والهبات المسببة الأمر فيها واسع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. وفيك يا السؤال الأول. أنا أختي بتعمل صفقات يعني من هيئة حكومية لهيئة تانية، بس بيعملوا يعني شغل ساعات هي وزمايلها بياخدوه، ويعني إحنا بنشارك معها بفلوسنا. فهل ده في شيء؟ أنا مش فاهم إيه الموضوع يعني. مش فاهم. يعني هي دلوقتي بتعمل مثلا، بتروح لهيئة حكومية وبتقول لهم أنا هجيب لكم شغل مثلا للهيئة دي. إيه هجيب لكم شغل للهيئة دي؟ مش فاهم. يعني مثلا زي جامعة حكومية، مصنع حكومي. تشتري لهم أشياء. نعم. تشتري للهيئة الحكومية أشياء ولا إيه بالضبط؟ إيه المانع؟ مطبخ كامل أو أساس، شيء من ذلك القبيل. وما المانع؟ أنت تدخل فلوس وبتلم منك فلوس كلنا، الحاجات دي تبقى مبالغ طائلة، ولما تيجي المكسب يتقسم علينا. ما في أي مشكلة. كل المشترك. ما في أي مشكلة. جزاك الله خيرا. السؤال الثاني، ربنا يبارك في عمرك يا رب. أنا كان عندي فرح أختي، وأنا نويت إن شاء الله بإذن الله تعالى لله إن أنا مش هحضره. فأنا لقيا هجوم فظيع منهم كلهم زعلانين مني، حتى زوجي. يعني الفرح في أشياء محرمة. الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هم عمالين يا شيخ يتهموني ويقولوا لي أنت متزمدة، أنت النفس. انتهى الكلام يا أختي، انتهى الكلام. حكم زيارة النساء للمقابر: لا بأس إذا زارت المرأة القبر ما دامت لن تحدث فتنة ولن تحدث بدعة. لا تحدث فتنة ولا تحدث بدعة، وقد قدمنا الأدلة على ذلك مرارا. وفندت الأدلة المانعة. بارك الله فيك، مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي. حكما يتسول داخل المسجد، إذا كانت عادة لهذا المتسول فلا يجوز التسول في المسجد كعادة كمهنة. أما إذا جاء شخص غريب على سبيل المثال انقطعت به السبل، فقال للناس في المسجد أنا منقطع به السبل ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بكم ونحو ذلك، فلا مانع أن يعطى آنذاك، لا مانع. لكن إذا اتخذت مهنة وعلمت أن هذا الشخص اتخذها مهنة فلا تساعده على هذه المهنة بل يمنع منها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل يجوز تنظيم مسابقات لحفظ القرآن وكذا؟ تنظيم مسابقات لحفظ القرآن؟ نعم. هذا للتعاون على البر والتقوى لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، هل وردت على النبي؟ لا، لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن النبي أحيانا كان يطرح أسئلة على الصحابة يختبر ما عندهم. ألم يرد أن النبي قال لأصحابه يا أبي بن كعب أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ وقال إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن. طرح النبي عدة أسئلة على الصحابة رضي الله عنهم، طرح النبي عدة أسئلة. لكن إذا أنا قياسا يا شيخ، نعم قياسا على فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قياسا ومراعاة للمصلحة أيضا. نحن في زمن الناس أمر لم يفعله الرسول ولا أصحابه ولا التابعون. يقولون الاثنين يا شيخ، وهو برضو تعاون على البر والتقوى. كان يصنهم الاثنين ونحن نصنهم الاثنين الحمد لله اتباعا للرسول. لكنك تريد أن تبتدع في الدين، تريد أن تعمل، تريد أن أنت تريد أن تنظف الشرك، لأن أهل الشرك الآن هم الذين يفعلون هذا المولد، وهم الذين يقولون فيه مدد يا رسول الله، ويختلط الرجال بالنساء في هذا المولد فتحدث في الدين وتروج للشرك وتروج للاختلاط. نحن نحتفل بطريقة سنة يعني نصوم ونذكر. أنت أفهم يا حبيبي، أنت أفهم أم الصحابة؟ نعم. أنت أفهم أم صحابة رسول الله؟ صحابة. الذي صنعه الصحابة صنعه. الصحابة لم يصنعوا. السلام عليكم. شخص مجادل بالباطل. السلام عليكم. يريد يقيس مسابقات القرآن الكريم على المولد النبوي بضلالات. تفضل. أولا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك. بس عندي سؤالين مديري في العمل، يعني بيبقى عايزني أشتغل في خلال وقت العمل في حاجات خاصة بي هو. هو عمل حكومي ولا إيه؟ نعم. عمل حكومي أو عمل خاص بي هو؟ لا، أنا في شركة خاصة وهو عنده عمل خاص. خارج الشركة خالص. طيب مش هو صاحب العمل العام وصاحب العمل الخاص ولا ايه بالضبط؟ لا، هو مدير المباشر في أيه. شركة كبيرة فيها مديرين كتير. أيه. وهو بياخد شغل العملاء برا، وعايز الناس اللي جوه الشركة تعمل له شغله خلال وقت الشغل، يعني يقول لي خد بس اللي في ايدك واعمل الشغل ده بتاع العميل الفلاني. عميل خاص به، يعني يريد يستغل العمل الذي يعمل فيه لمصلحته الشخصية. بالضبط كده. بلغ عنه. طيب. بلغ صاحب الشركة عنه. والله أنت حر، لكن إذا كنت ستؤثر على عملك الذي تتقاضى عليه الراتب أنت آثم. لكن لو أنا كان وقتي فاضي خلال وقت العمل وما عنديش، أنا قلت أهو يعني والله أنا شايف يعني أيضا لا نعاونه على الاسم والعدوان. نعم. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يجوز، لكن أبوك يعني بيدلعك ولا أبوك يعني قليل العلم بالقرآن؟ بيدلعك. لا أبو، ما يقول له ما تدلعنيش يا أبو، أنت الأفضل يا أبو، أنت يا أبي الذي تصلي به، لأن الكبير يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة إلى أن قال فأكبرهم سنا. فأبوك أكبر منك وأقل منك وأفهم منك بأحكام الصلاة. الولد الصغير على عهد الرسول كان يجمع القوم كانوا جاهلة وقليل العلم بالقرآن، فكان يأمهم من أجل ذلك. السلام عليكم. هل تجوز زكاة المال في حق أخوات غير متزوجات لا معين لهم؟ أخواتك أنت تعالى عن ذلك أنك قد تكون تلزم بالإنفاق عليهن إذا كان أبوك ليس على قيد الحياة. هناك اتجاه لبعض الفقهاء بإلزامك بالإنفاق عليهن، فالأولى البعد أو تنفق عليهن من الصدقات، أولى البعد دفعا للخلافات. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، هي الأرباح فات البيت الإسلامي كل البنوك شأنها واحد، حرام يعني؟ كل البنوك شأنها واحد. نعم. أي وثيقة أو أي شهادة أو أي فوائد ربوية، كل ذلك محرم، بارك الله فيكم، وابتعدوا عن ذلك. آمن لكم في دينكم وفي دنياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفع حضرتك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أبرز تكبيرة الإحرام 40 يوما. لا يصح. ولا يعني حديث ضعيف. حديث ضعيف. يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف، لأنك بتثبت براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، والحديث ضعيف. السلام عليكم. نعم. نعم تفضل. قلت لها ايه؟ زوجتي. ايوه. عملت حضانة. ايه؟ وجدني فترة قلت لها اجلسي من الحضانة عشان كانت مؤثرة وخفيفة. اجلسي من الحضانة لأنها كانت مؤثرة بذهابها الحضانة على نظافة البيت. نعم. فقلت لها ده أنا ده شغل الحضانة. قلت لها قدامك ثلاثة أسابيع وأربع أسابيع تظبطي شغلك في الحضانة، خديك اللي كانت هناك وكده خلاص. دلوقتي هي عايزة. طيب هل اشترطت عليك عند عقد الزواج أن تعمل في الحضانة وأنت وافقتها؟ خلاص، إذن القول قولك، أنت رب البيت، ما دمت توفر، ما دمت توفر. أنا أقول لك أنت الآن رب البيت، أنت الآن رب البيت، فما لم تكن هناك، اسمع كلام الله يحفظك، ما دامت زوجتك لم تشترط عليك أن تعمل في الحضانة وأنت موفر لها حاجاتها حاجاتها، فعليها السمع والطاعة. أنا فاهم الكلام ده يا شيخ، ولكن أنا كان أشوف الشر هنا بالنسبة لي كل يوم، لا أنا للحضانة لا يحسب بذلك طلاق. لا خلاص، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن؟ قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، الله يبارك فيك. شيخنا، في صلاة الجمعة أنا سمعت في الدورة لك يعني أن الإنسان إذا الإمام لا يترك نصها فخلاص الإنسان ينصب، ولكن هناك ليس مقيد بالجمعة، ليس مقيد بالجمعة عموما في الصلاة عموما الجهرية، ها؟ في الصلوات الجهرية عموما يرى الجمهور أن الإمام إذا قرأ القرآن عليك أن تستمع له وتنصت، لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويرى الجمهور أن قراءة الإمام لك قراءة لدليلين أولهما فيه نزاع في ثبوته، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والثاني أن أبا بكر أدرك النبي راكعا فقال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بركعة جديدة. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فوجهوه قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب منزل على الإمام أو على المنفرد من ناحية، وهذا رأي الأكثرين من العلماء. طيب شيخ لكم يعني لو أن الإمام ترك يعني مساحة للمصلين بين الفاتحة والسورة التي بعدها، هل يجب عليه أن يقرأ هنا أم مستحب؟ لا مستحب أيضا، عند الجمهور مستحب أيضا. يعني إذا لم يقرأ مثلا فهو لا تبطل صلاة؟ لا لا تبطل. سبحان الله يا رب. السلام عليكم. الحمد لله. بس في مادة علمية يعني موجودة على النت مع روحة أجنبية، والمادة دي يعني كورس يعني غالي شوية سعره $1000، فأنا المادة الكاتب معيش المبلغ ده، ففي مواقع تانية بت يعني ممكن تنزل عليها نفس الكورس ده بس ببلاش، هل بتصير غالية جوز ولا هيكون ساعتها يعني ما ينفعش آخد مجهود حد؟ يعني هل هذه المادة العلمية أصحابها حذروا نشرها إلا بأموال مثلا، أو ما الذي حدث؟ هو يعني اللي حدث أن واحد اشترى المادة دي يعني خد الفيديوهات بتاعتهم وحطها في واقع تانية يعني ممكن أي حد يحملها منها. هل كانوا اشترطوا عليه أن لا يفعل ذلك عند البيع أو لم يشترطوا؟ هم كاتبين في الواقع بتاعهم وما حد يعني المادة اللي تشتريها عشان تنتفع بها. لا أقول لك إذا كان هناك عقد مبرم فيا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، إذا لم يكن هناك عقد مبرم والأمر فيه سعة فإذا نحن مع السعة. يعني لو مش مشترطين عليه إنه يعمل كذا خلاص يبقى الله المستعان. نعم شكرا كده شكرا. نعم سامي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لم يعدها أي في يعني أنا قرأت شروح أنها تزوجت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقطوع به أنها لم تعد من أمهات المؤمنين، لم تعد من أمهات المؤمنين. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. كان في عندنا في الشركة عايزين نطبع ورق على الطبعة بتاعة الشركة، والورق ده هناخده البيت، بس يعني ده حاجات شغل اللي احنا طبعينها من الشغل عايزين نذاكرها في البيت، يعني لمصلحة الشغل ولا ايه؟ احنا عايزين نعلم من مستوانا يعني، فعايزين نفهم حاجات اكتر من يعني لمصلحة ده من السيستم اللي هو بتاع الشركة اللي شغالين بيه عشان نذاكره في البيت. المدير المباشر موافق؟ هنسأله. اسأله خلاص، لو سألناه وافق خلاص. خلاص إن شاء الله. هل تبطل الصلاة بثلاث حركات؟ ليس عندي دليل يقول إن الصلاة تبطل بثلاث حركات، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني الحية والعقرب، وهذا يستلزم حركة أكثر من ثلاث حركات. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى وقد أقيمت الصفوف وأبو بكر أما الناس، ودخل النبي في الصفوف بعد أن أقيمت الصلاة وصلى أبو بكر، طفق الناس يصفقون، أكثر الناس من التصفيق، أكثر الناس من التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما رآهم أكثر من التصفيق نظر خلفه فرأى النبي عليه السلام، فأشار النبي إليه أن مكانك، فتأخر أبو بكر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في الصلاة. فلا أعلم دليلا أن حركة أكثر من حركتين تبطل الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذه فضيلة الإمام سيدي. الله يبارك فيك، تفضل. حضرتك يا فضيلة الإمام، في كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة ذكرت سيدي أنواع الفتن وأسماءها وحضرتك ذكرت أمثلة كالغلام والملك والساحر والكاهن وهكذا، ولكن هناك نوع من الفتنة أنا أسأل هل هو صحيح أم خطأ حتى تعلمني. أن يكون فريقين مختلفين، يعني أن يكون هناك فريقين على الحق، ولكن أحدهما أولى بالحق التطبيق اللحظي لحقه من الآخر كما حدث ما بين سيدنا علي وسيدنا معوي، هل هذا النوع يدخل في نطاق الفتنة أم لا؟ لا، الفتنة إذا لم تكن تميز الحق من الباطل، أما إذا ميزت الحق من الباطل فرب العزة يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالشاهد من هذا أننا سنميز من المحق ومن المبطل، فإذا رأينا المحق والآخر متمرد عليه وظالم له تدخلنا لدفع الفتنة لأمر الله تعالى، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، يعني أن يكون كلا الفريقين على الحق ومن خارجهم لا يميز الحق من حق هذا من حق هذا. نعم، إذا كان الشخص التبست عليه الأمور فحينئذ يبتعد، لأنه لا يستطيع أن يميز، فكيف يقاتل وهو لا يستطيع التمييز؟ نعم، أنا كده فهمت. السلام عليكم. قصة الوليد بن المغيرة عندما قرأ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سورة فصلت سندها ضعيف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، نعمل في مصلحة حكومية، أحيانا تأتي إلينا أخت أنا أثق فيها جيدا تريد خدمة النسر على ورقة ضمان معاش لأحد الأشخاص يعني، لكن لا أعرف الشخص، هل يجوز لي أن أشهد على ذلك أو أمضي على ذلك؟ أنا لم أفهم السؤال جيدا. طيب يا شيخ، هي في موظفة في شركة خاصة توفيت، فهي جاتني أخت أثق فيها قالت لي عايزة ورقة مختومة بختم النسر بأن هذه المتوفاة تنفق على والديها ولوالديها الحق في صرف المعاش. أنت تعرفي ذلك جيدا؟ لا أعلم الأخت نهائيا. لا تخرجي أي ورقة، لا تشهدي زورا، لا تشهدي زورا، هذه شهادة زور. هي ليست زور، أنا لا أعلم. لا زور، ما تعلم، لا تعلمي زور إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وإن كانت الورقة مجرد تحصيل حاصل؟ لا، مالكش دخل، أنت ستشهدي على هذا على هذا على هذا الموضوع. هل أنت تعلمين؟ لا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، قال العلماء في تفسيرها لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل علمت وأنت لم تعلم. الله يكرمك. ما حكم من يخزن القمح والرز حتى ترتفع الأسعار ثم يبيعه؟ إذا كانت الأشياء قليلة وليست احتكارا فلا بأس، أما إذا كانت آلاف الأطنان تلك التي تضر بالناس إذا تغيبت وتتسبب في رفع الأسعار والإضرار بالناس فلا، فالاحتكار شيء يكون كبيرا، أما 10 طن 20 طن 30 طن هذه متحملة ولا تحدث إرباكا في السوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، تفضل. شيخ، ما حكم اللحوم أو يعني المطاعم اللي بتكتب على اللحوم الخاصة بها أنها حلال، هل نثق في تلك الكلمة؟ ما هي إذا كانت حلال خلاص تكتب من حقها، لكن إذا كانت عليها حلال مصدقة وبدون أن نتأكد كيف تم ذبحها حتى لو كانت مستوردة. لا، معناها الكاتب هذا هو رجل ثقة وكتب حلال، إذا كان ثقة وكتب حلال فهي حلال، إذا كان كذاب وكتب حلال أنا لا أصدقه لكذبه. طب يعني مثلا هل الكافر ده ثقة ولا مش ثقة يعني؟ الكاتب؟ يعني اللي هو مستوردين من؟ لا أنت أنت يعني ذبائح المصريين عموما حلال في مصر، لكن هل اللحمة مستوردة ولا ليست مستوردة؟ إذا كنت متأكدا أنها ذبحت على شريعة الإسلام كل منها، غير متأكد من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أو إذا أيضا كانت من دولة كتابية وزكيت في الدولة الكتابية فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. خلاص ما هو أنا أكلمتك إذا كان دولة أجنبية لكنها لم تزكى فجاء التحريم من ناحية أخرى، يعني ذبيحة اليهود والنصراني حلال لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن هب أن مسلما حتى ليس يهودي ولا نصراني أن مسلما لم يزكي الذبيحة وقتلها لن تحل لأنها لم تزكى، ليس لأن الذابح مسلم أو يهودي أو نصراني. نعم اتفضل. أنت متشكك؟ ابتعد عن أي شيء متشكك فيه، ولن يجبرك أحد على أن تأكل شيئا أنت متشكك فيه. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. اتفضل. أسأل حضرتك صيام صيام نتيجة لا الرجل يقضي الذي عليه. أنت يبدو أنك شاب لست بطان في السن. كفارة جماع في رمضان ولا شيء، ولا مدة نتيجة إفطار في رمضانات؟ عليك أن تعيد هذه الأيام على الوجه المتيسر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم زاد شيخنا. الحمد لله. ألو. نعم الشيخ مصطفى معايا؟ معك تفضل تفضل تفضل تفضل. أيوة يا شيخنا. نعم عامل ايه حاج؟ الحمد لله كل سنة حضرتك طيب وانت بخير وعافية. الله يبارك لك. بقول لحضرتك معايا اخويا دايما على طول يعني بيشكي لقلة الرزق عنده، ودايما الدنيا واقفة الدنيا واقفة، وعلى طول متبع السحرة والدجالين. انا مش عارف الواحد يعمل له شيء والله. المشكلة ان هو بيصلي، يعني الواحد كذا مرة ينصح ان هو انت يعني خليك مع ربنا وخليك مع الله وخليك مع القرآن والدنيا تبقى زي الفل يعني. اذا له بالهداية بدعيله بالهداية والله العظيم يا شيخ، بس هو مش عارف يعني يا ترى هو ده هو يعني ليه كده، ولا عشان يعني هو برضو ايه ما كانش كويس مع ابويا قبل وفاته. هذا مشكله كبيره، مشكله كبيره، مشكله كبيره. خلي دعه يستغفر الله من ذنوبه وادعو له بالهدايه ويستقيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مولانا. الحمد لله. في سؤال بسيط بس كنت عايز اسال حضرتك فيه. اتفضل. حضرتك انا شغال اعمال حره، الصبح شغال في مصنع تمام، وبعد الظهر شغال في مجال العقارات. نعم. يعني تقريبا بشتغل حوالي 16 ساعه في يوم. طيب انا كنت شاري بيت، البيت ده نص تشطيب، عايز اسكن فيه انا وزوجتي تمام. بس الدخل اللي بيجيلي يا دوبك بدفع الايجار وربنا بييسر الامر بلاقي مصاريف الاكل الصبح، حتى بنتي محتاجه عمليه انا مش عارف اعملها. فكنت عايز اخد قرض ان انا اشطب البيت ده، وثمن الشقه الايجار اللي انا فيها بدل ما ادفع الفلوس الايجار دي احطها مثلا في القرض تمام. لا يجوز لك، هذه ليست ضروره للربا. تعرف ان الربا كبيره مثل الزنا؟ اكيد طبعا. طيب أكيد. لا تستحق، لا تستحق. يعني قرض من أجل التشطيب حرام وربا. ابقى في البيت بدون تشطيب، ابقى في البيت بدون دهان. ما هو هو المشكلة إنه هو ما فيش صرف، يعني حتى حضرتك الصرف. لا الصرف هذه ممكن تقترب من تقترب من أي واحد مبلغ للصرف. والله يا فندم أنا اقتربت لما قلت يا بس. والله أنا لا. أعذرني. لا تجعلني سببا في إدخالك جهنم. لا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام. ارفع الصوت يا أختي، ارفع الصوت يا أختي، ارفع الصوت يا أختي المرة الثالثة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى تفضل. الله يخليك شيخ مصطفى. انا بالنسبة لي متجوز وبسافر لبلد وبرجع البيت تاني، فحصل مشكلة بيني وبين زوجتي، فقلت لها حلفت يمين طلاق ان انا مش هقرب منها لحد ما اسافر، فعطر ظروف ان انا ما سافرتش يعني. فهل اليمين ده ليه فجوة معينة مثلا؟ كفارة يمين، كفر كفارة يمين. قد ايه يا شيخ؟ معلش انا اسف. طعام 10 مساكين. طب ولو فلوس مثلا نقدية؟ ليس في فلوس نقدية، لأن الله قال فكفرته إطعام 10. أخذ الجمهور من ذلك أمرين، الأمر الأول أن الكفارة إطعام ليست مال، الأمر الثاني أن المطعمون 10، ولا يجوز أن تطعم واحد 10 وجبات. السلام عليكم. عشر مساكين. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الفاضل. تفضل الله يسلمك. عندي بعض الأسئلة. تفضل. صح الحديث اذكروا ما حسن موتاكم. حديث اذكروا ما حسن موتاكم. دعني أراجعه من ناحية العلل، دعني أراجعه. حديث حيثما تكون يولى عليكم. لا صح. شيخنا عندنا في القرية أطفال صغيرة تدخل المسجد. أيوة. أنا بصفهم صف واحد، تمام؟ وهذا بصيهم باسم يعملوش يعني إزعاج المصلين وكذا. فممكن واحد يطلع بعيد عن الصف فشده بإيدي أو يعلو صوته بأم غضبان بكده في حتاه يسكت عشان ما يشوش على المصلين. هل هذا الفعل حلال أو حرام إن أنا بعمل كده؟ لا مش حرام، لكنك خشوعك سيذهب. نعم. أنت سألتني عن حديث اذكروا محاسن موتاكم. نعم. أيوة. الترمذي ضعيفه رحمة الله عليه، هو ضعيف. نعم. في انقطاع. نعم. حضرتك قلت لي قلت لك الحديث من عاش على شيء مات عليه، وقلت لي دعني أرجع هذا اللفظ. أيوه. ايضا بهذا اللفظ ما اعلم له شيئا الا حديث الرجل المحرم. نعم. الذي مات على احرامه قال النبي لا تخمروا وجهه، عفوا لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. نعم. هذا الذي، اما من عاش على شيء مات عليه فلا اعلم له حديث سندا سليما من العلة. حديث اذكروا محاسن موتاكم معلول من وجهين. أولا ورد عن عطاء عن عمر، وعطاء لم يسمع من عمر. والاتجاه الثاني في هذا الخبر أنه الذي قلت لك يبحث عنه عطاء عن عائشة وهو معلول، والصواب عطاء عن عمر. فالحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي السند رجل أيضا يقال له عمران بن أنس ضعيف. شيخنا هل الأخذ بالأحاديث الضعيفة في صلاة الأعناق يغض النظر يعني في ناس بتقول بسبب الأحاديث الضعيفة تطرق سنن ثابتة وتتجه إلى سنن ليس لها سند صحيح؟ طبعا هذا شيء مذموم. نعم. لأن إذا كان في الباب أشياء ثابتة عن رسول الله نعمل بالثابت. صلى الله عليه. أما إذا لم يكن في الباب شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان السند ضعيفا في الباب، فهنا ضوابط لمن يأخذ به. هناك علماء يرفضون الأخذ به من الأصل، والذين جوزوا بالعمل العمل بالضعيف فوضعوا لذلك قيودا، منها أن لا يشتد ضعفه، منها أن يعتقد به عند العمل ألا يعتقد به عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط، منها أن يندرج تحت أصل. نعم بارك الله فيك. هل يوجد فرق بين صلاة الفجر والصبح ساخرة الفجر؟ هما واحد. جزاك الله كل خير ونفع بك الإسلام والمسلمين. ولك بمثل. ادعو لنا يا شيخنا. الله يثبتنا وإياك على الطاعة يا رب. سبحان الله. فقد ما انتقاد فرعون علموا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. الحمد لله تفضل. حضرتك أخويا مختلف قدرته وأنا عايش معاه في نفس العيشة وشركاء في المعيشة، هل يجوز أن أنا أخذ منه الفلوس والقرض ده على سبيل ال... هل أنت متواطئ معه على القرض أم لست بمتواطئ؟ وهل لك سلطان عليه أم ليس لك سلطان عليه؟ ليس لي سلطان عليه. هل أنت تواطأت معه على القرض؟ أنا ما وافقته، ولكن هو قال لي ما فيش عندي سبيل ثاني، قال لي أجد لي حل وأنا يعني. عفوا، هل أنت ساعدته كي يقترض؟ لا، لم تساعده كي يقترض، ولا أقررته على القرض، ولا أقررت، وليس لك سلطان عليه. سلطان عليه وقوية كبيرة بكل شيء. خلاص لا اسم عليك. ويجود أنا أكل وأكل عيالي منه. أنت تشتغل في البيت أنت بالقيود التي ذكرتها لك. هل يجوز التوسل بحب الصالحين؟ نعم يجوز التوسل بحب الصالحين، وقد دل على ذلك أن النبي عليه السلام قال لا قال للرجل الذي قال ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا كبيرة صيام ولكني أحب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. السلام عليكم. وعليكم السلام. تبارك الرحمن. نعم. الأمر الصحي الحكومي، التأمين الصحي الحكومي أنت لست بمختار، أنت مجبر عليه، فلا اسمع عليك إذا. صلاة التسبيح الحديث الوارد فيها ضعيف، هل صيام أيام كفارة، هل صيام كفارة اليمين يجب أن يكون متبعا؟ لا، لأن الله قال في كتابه في الصيام ثلاثة أيام ولم يذكر التتابع، إذا أراد التتابع لا قال كما قال في الكفارة الأخرى صيام شهرين متتابعين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. جزاك الله خير. وياك تفضل. انا كنت شغال او شغلت ايام مشرف وانا كبرت. مشرف ايه؟ لا، مشرف صيانة في شركة. مشرف صيانة في شركة. أيوة. الشركة أنا كنت طالب زيادة لأن الراتب مش مكفيني. أيوة. هم قالوا إحنا عندنا كده موقع بندخل عليه بين الكود والباسورد، كل واحد بس بتاعه وبيعمل زي مأمورية عمل كده بتاعه، اللي هو بيديني إضافة حوالي مثلا ساعتين أو ثلاثة أثناء الشهر كله، فبيديني الزيادة إيه المشرف المباشر حتى رئيس الجيب معايا في المعلومة يعني، على الرغم من وقت العمل الأساسي من الساعة 8 الصبح لغاية 4 العصر. لا أعد السؤال، أعد السؤال من الأول تفضلا. طيب أنا إيه أنا بسأل على إيه على الوقت اللي أنا هضيفه زيادة ده. لا عفوا، أعد السؤال من أصله واختصر لأن بتتوهني في كثرة الكلام، أعد السؤال باختصار. طيب أنا الاشتغلانة حضرتك عرفتها مشرف صيانة في شركة مشرف صيانة في شركة. أيوة ميكانيكا. أيوة ماشي مشرف. طيب المهم ايه انا الراتب الاساسي بتاعي ما بيتكفنيش مصاريف بيتي. شركة حكومية ولا شركة خاصة؟ لا خاصة معروفة يعني. ماشي فكان انا لما طلبت الزيادة هم عارفين او قالوا لي هنزودك بس في الوقت الحالي اعملها نظام مأمورية عمل بالساعة حاجة كده تتعمل على موقع الشركة تدخل بكود وباسورد خاص بكل موظف انا الكود بتاعي بدخل وبعمل المأمورية ومدير المباشر بيوافق عليها. يعني انت عفوا يعني انت كذاب وهو كذاب مثلك يقرك على هذا صح؟ انا عامه مش كذاب في نقطه لا هذه النقطه كذاب فيها كذاب يعني انت الان بتدخل لا انت الان تدخل على انك ستعمل انك اشتغلت مأمورية خاصه ستكتب كده ازاي المأمورية عمل بالساعه دي عباره عن الميعاد الرسمي 4 ماشي بيديني ساعتين اضافي الساعتين الاضافي دول انا بمشي اصلا الساعه 12 بس بتابع الشغل من البيت لغايه 12 بالليل بعد خارج الميعاد الميعاد العمل الرسمي انا لما في لا في جزئيه لا في العربيات بره في جزئيه انا بديها لك عشان كده الوجه الحلال فيه من وجهه نظر هو ان هي ان انا بشتغل وبتابع الشغل من البيت. طيب اسمح لي اتكلم بس طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انت يفترض انك تشتغل في الشركة على التعاقد من الساعة مثلا من الساعة 8 الى الساعة 3 مثلا 7 ساعات افترض. فانت الان راتبك لا يكفيك بهذا العمل طيب. هم يضيفون عليك عملا اخر يقول لك راقب العمل من بيتك الى الساعة 7 مساء بالهاتف. لو مشيت بدري صح الكلام ده ما صح يعني كمان بتابع لغاية يمكن لو لوحدة يا حبيبي سامحني اسمحلي مشكلة بس يوم الجمعة كمان اسمحلي بس اتكلم يا اخي اسمح لي اتكلم يعني انت الان تقول عقد العمل لك من 8 الى 3 لكن يلزموك بشيء غير المنصوص عليه في العقد أن تراقب العمل للساعة 10 ليلا. وإذا كان هذا منصوص عليه في العقد الأصلي أنك تراقب العمل أيضا من 3 إلى 10 لا منصوص. طب اسمح لك أتكلم يا أخي معك. إذا كان منصوص في العمل أنك تعمل من 8 إلى 3 وتراقب العمل في بيتك من 3 إلى 10 ما ليس لك أن تزور أبدا ولو كان الراتب قليل. لكن لو لم يكن منصوصا عليه وقالوا لك راقب العمل كشيء إضافي من 3 إلى 10 ليلا ولكن سنعطيك مقابل بطريقة فيها التواء بعض الشيء لأن ما عندنا نظام في العمل يكافئك على هذه لكن العمل يحتاجك هذه المسألة أخف شيئا ما. طيب سؤالين انا بمجرد صياغه حضرتك للموضوع انا بسال عن حاجتين ان انا برضو في العقد زي ما حضرتك قلت من 8 ل 4 انا بطلع مثلا انا في العربيات اللي في الفرع اللي انا تابع للمحافظه بتاعته انا ماسك 6 محافظات المحافظه اللي انا تابع ليها التواجد بتاعي المفروض من 8 ل 4 بس العربيات طالما مشيت وطلعت بره الفرع ممكن انام افرش وانام بمعنى صح ماليش لازمه غير المتابعه بالتليفون هو عنده علم لغايه من المشرف المباشر لغايه رئيس القسم ان انا بروح فانا بسال لا عفوا حتى اذا روحت بيتك ما زلت أيوة. يا اخي اسمع كلامي يا اخي لا تضر بي وبنفسك تعبتني اقول حتى اذا روحت بيتك اليس من حقك ان تستريح من الساعه الرابعه خلاص وتنقطع صلتك بالعمل وهم يلزموك بشيء جديد وهو المتابعة ده كلام صح خلاص لك أن تأخذ قيمة هذه المتابعة. السلام عليكم. هل يجوز أن شخصا ما يوصي أناسا معينين بعدم حضور جنازته إذا كان هذا سيحدث فسادا لا يجوز له أن يحدث فسادا فالله لا يحب الفساد أما إذا كانت هناك علة تستدعي ذلك تبين العلة ومن ثم يتأتى الحكم الأصل عدم الجواز إلا إذا كان هناك فساد سيحدث، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ، أنا بعاني بعد التبول عزك الله بخروج قطرات بول، يعني بعد القيام من الحمام يعني. طيب فيعني البول دوت طبعا بيكون نجد، فأنا يعني شفت كذا فتوى كذا شيخ منهم حضر برجاني، وقلت إن إيه أنا أروح قبل الصلاة مثلا قبل ما أتوضأ ربع ساعة مثلا المدة اللي هي بينقطع فيها البول وأتبول وكده، تمام؟ فيعني حضرتك الموضوع يعني طلع معقد أكثر من كده يعني. إذا كان هذا البول مستدمر يعني ينزل كل خمس دقائق لا تستطيع منعه؟ لا لا، هو يعني إذا كان بس يفضل مثلا المدة ربع ساعة في نقطة بعدها انقطع خلاص. إذا أنت بين أمرين كحل كحل علاجي، إما أنك تدخل الحمام قبل الصلاة بساعة بحيث إذا نزل تزيله مرة ثانية وتعيد الوضوء، أو أنك لا تدخل الحمام أصلا إلا بعد أن تصلي. نعم بس يعني حضرتك مش دائما بوضع كده، أنا ساعات مثلا يجري. أنا لا أستطيع بهذه الحال أن أصفك بأنك من مرضى سلس البول. أنت لست مريض بسلس البول، فعلى ذلك إذا نزل منك بول نقض وضوءك وعليك الإعادة. فأنا بأتيك بحل، بحط حائل يعني ما بين كل هذا لا يصلح. ما دمت لست مريضا بسلس البول ما نستطيع أن نعطيك فتوى أنك تبول ولا تتوضأ. لأن البول هذا منك نادر، يعني نزول القطرات نادر بمعنى أنه لا ينزل إلا بعد أن تتبول. السلام عليكم. حكم الوسادة التي والستارة التي بها فراشات وعصافير، هذه الأشياء الخفيفة الممتهنة يتغاضى عنها لحديث إلا رقما في ثوب، ولأن النبي قال في الحديث الآخر في شأن التصوير جعلها بوسطا طوطا، يعني تداس في الممتهن يخرج من المحظور، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لا يصح أن تصلي وأنت جالسة الفريضة. طب لو في رجال حواليك، وإيش هل هناك أي نهي إذا يعني هل الصلاة تبطل إذا نظر رجل لامرأة وهي تصلي؟ لا تبطل. والنسوة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين خلف الرجال في نفس المسجد. يعني طب لو الصلاة اللي فاتت كنت بصليها وأنا ساجدة خلاص عفى الله عما سلف، لكن بعد ذلك لا تصلي الفريضة جالسة، تجنبي في أي جانب وصليها. جزاك الله خير. كيف عرفت الملائكة أن آدم سيأس في كد ماء؟ توقعات. السلام عليكم. عليكم السلام. بيعملوا بروتين لفرد الشعر، عايز اعمل له تسويق للموضوع ده، والاعلانات هتتوجه للنساء فقط، ولكن طبعا الصابون بيحتوي على بعض المخالفات الشرعيه زي مثلا النمط والعياذ بالله يعني. فانا بعمل تسويق لحاجه خاصه ببروتين الشعر، هل كده اقسم اصلا اذا اشتغلت في المجال ده؟ لا، بروتين الشعر حلال. طيب واذا هم حد راح الصابون وعملوا له بقى حاجات اضافيه ولا حواجب او ليس عليك انت اسم. أنت ليس عليك إثم. طيب. السؤال الآخر، حد من دولة أجنبية غير المسلمين شغالين في التجميل، عمليات التجميل، وحضرتك عارف طبعا عمليات التجميل اللي بره مش شرط إنك تعمل لعيب خلقي أو حاجة، ممكن تبقى يعني تكبير شفايف أي حاجة من الحاجات اللي هم بيعملوها دي، يعني ربنا يعافينا. فهل علي إثم إذا عملت حاجة زي كده برضو؟ لا، أنت ستصمم، إذا كنت ستصمم لشيء حلال فلا إثم عليك، ستصمم لشيء محرم تأسم اختصارا يعني. طيب التفاصيل أنت تعرفها، أنت تعلمها. إذا كان في التصميم مثلا هتوضع صورة امرأة مثلا أو وشها أو كده، هل ده علي أنا في وزر؟ أنت الذي ستفعلها أم غيرك؟ لا أنا اللي هعملها يعني. لا لا أنصحك بها. لا أنصحك بها. لا تنصحني بها. حتى يعني افترض أن أطرح عليك سؤال آخر بعيد عن المسألة. في واحد كافر يفتح محل خمر وقال لك صمم لي إعلان لمحل الخمر، صمم؟ لا طبعا. طب الحمد لله، يعني كل ما فيه شبهة ابتعد عنه، هنزل درجة كل ما فيه شبهة ابتعد عنه. طيب لكن أصل عمليات التجميل النسائية لا عمليات لا, لا, يعني لا لا ما نستطيع أن نحرمه. يفرق خدوده واحد عايز مش عارف يعمل. لا دي فيها تفاصيل، أنت الآن كنت تتكلم على مسألة فرد الشعر بالبروتين. خلانا يعني مسألتك ستتسع، يكلمنا على الهاتف الخاص نتناقش المسألة، ستكبر معنا هنا. طيب ممكن أخذ رقم 0-1-5-3-3-8-3 0-5-3-3-8-3 أي 5-3-3-0-1-5-3-3-8-3 تعليق الصور ذوات الأرواح في المنزل لا يجوز يا أخ، تطرد الملائكة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أما صور فراشات صغيرة في أشياء ممتهنة فلا بأس بها لحديث إلا رقما في ثوب، وإن كان النووي يحمل رقما في ثوب على غير ذوات الأرواح لكن السياق لا يوافق النووية على ما ذهب إليه النووي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. حديث المرء مع من يحب، المرء مع من يحب حديث ثابت صحيح. الحمد لله، اللهم اجعلنا، الله يجمعنا وياك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب. بس عايز اطلب منك طلب عن الشيخ. اتفضل. انا احبك تبقى مبتسم ورايق. مبتسم ورايق؟ عايزك تبقى مبسوط يعني. ما الحمد لله، الله يرزقنا وياك السعادة في الدنيا والآخرة، لكن انت ترى احيانا ان الابتسامة في غير موطنها تكون غير جيدة. والتعقيد في وقت يحتاج إلى ابتسامة أيضا غير جيد، فالابتسامة والضحك له فقه. الله يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، الله يبارك فيك. يا رب أمين، يا رب أمين، يا رب أمين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الابتسامة والضحك كل ذلك له فقه مع مرد الأمر لله سبحانه وتعالى، إذ الله قال في كتابه الكريم أنه أضحك وأبكى. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. الله يبارك فيك. معلش هو الصحه بالراس زكاه السلعه الغذائيه اللي هو البقاله والسوبر ماركت تخرج نقدا ولا سلعه غذائيه؟ لا الاصل انها تخرج نقدا لان عروض تجاره، لكن اذا لم يكن عندك مال سائل يجوز ان تخرج الزكاه من نفس الصنف الذي تتاجر فيه بقيدين او بقيود. القيد الأول أن لا تكون هناك سيولة كما بينا، القيد الثاني أن تكون هذه السلع تنفع المتصدق عليه، القيد الثالث أن تكون هذه السلع تخرج بقيمة بيع الجملة، لا تخرج بقيمة بيع القطاعي حتى لا ترجع إليك استفادة. فنانون لها فنان في سنة معينة أو في فكر معاملات للشيء معين معين. نعم عفوا. يعني تعدلت صور الربا وأنا يعني رجل تاجر فعايز يعني رسالة خاصة تفكر معاملات لعالم معين. أنا أسأل لك إن شاء الله، لأن كشيء جمع كل هذه الأشياء كل صور الربا الموجودة ما أعرف كتابا الآن فيه، لكن إن شاء الله أبحث لك وأفيدك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال الثاني يا شيخ، قبل ما أبدأ السؤال يعني أمي ولدي كانت في السؤال، هل لو طلبت للكذب الصريح أجر معايا؟ لا ممكن تذكريها أيضا بالله حتى تعمل صالحا يعني. والله ممكن الدعاء، ممكن إذا علمت تكثر من الدعاء وتجتهد فيه، لكن عندنا يعني أن عمر رضي الله عنه لما جرح رضي الله عنه لما طعن وآتى له الأطباء أتى له الأطباء بماء فشرب فخرج من جوفه فأتوا له بلبن فخرج من جرحه فقال له الطبيب أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت قال صدقت ولو قلت غير ذلك لكذبتك فممكن أنا أتكلم ممكن كلها وصايا تريد أن توصي بها ممكن أن تحسن التوبة والله خلاص أنتم ما أدرى الله يحفظك ليس عندي نصوص أكثر من ذكرت الآن لكن في حديث معلش يعني عفوا إذا ثبت ممكن تستعمليه في التعريض إذا حضرتم المريض فنفسه له في الأجل سأحتاج ممكن تعرضي يا أختي ممكن تقول أنت على خير يا أم الحمد لله الحمد لله أنت بخير الحمد لله وتقصدي الخير في إيمانها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنا أريد منك استفسار بسيط تفضل زوجتي مقبلة على الوضع إن شاء الله آمين إن شاء الله ماشي. هي تريد أن تضع في بيت والدتها ماشي وأنا قلت لها أني أريد أن تضعي في بيت ماشي هل لي فيها في ذلك طاعة والله أخي معلش اسمح لي قبل الفتوى في المسألة طبعا كفتوى أنت صاحب القرار في هذا أنت صاحب لكن أنا أريدك أن يعني توسع صدرك بعض الشيء وتكون رجل عاقل دعها مع أمها أمها أحسن خدمة لها منك وأحسن خدمة لها من أمك ومن أختك فالأمر سهل ولا تقابل نعمة الله بالذرية بمشاكل بينكما خلي نفسيتها مرتاحة وارتاح عندما بارك الله فيك ماذا يعني لماذا يعقدون الدنيا كذا تجلس عندما ما المانع أن تجلس عندما تنفسها وتعالجها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله الحمد لله ربنا يبارك في حياتك يا رب وإياكم يا شيخ أنا صراحة لو أنا كنت بس موضوع إيه لو مثلا أنا عايزة أعمل صدقة ثانية مثلا لأمي وأبويا ينفع نفس يعني تبقى صدقة واحدة وأعملها لأمي وأبويا وخالتي ولا ما هو إذا دفعت 1000 جنيه مثلا صدقة جارية إذا دفعتها لأبيك فالذي دفعته أنت 1000 إذا قسمتها على 100 شخص هي 1000 أيضا صارت بالألف بس ينفع يعني ينفع لكن كل واحد لن يأخذ 1000 يعني إذا قسمت 1000 400 لأبيك 400 لأمك 200 لأختك كله جائز ما فيش مشكلة السلام عليكم بهذا القدر أجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد